صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال: وفي كل خير. قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، القوة هنا تشمل أمرين: الأمر الأول قوة الإيمان، والأمر الثاني قوة الصفات وهي الأخلاق. وأما قوة الإيمان فلا شك في ذلك في وضوحها، ومن لوازمها قوة الصفات. وقوة الصفات وهي الإقدام والشجاعة وعدم الكيس كما سيأتي، وغير ذلك من الأمور التي سنتكلم عنها بعد قليل. ففي هذه الجملة دليل على أن الله عز وجل يحب صفات الكمال من العباد، فكل صفات الكمال يحبها الله عز وجل، لأنه قال: إن الله يحب المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. فمن صفات الكمال أن الله عز وجل يحب من كمل، طبعا الكمال المطلق لا يكون في الآدميين، وإنما الكمال فيه سبحانه وتعالى، ولكن الآدميين لهم كمال نسبي خاص بهم، فإن الكمال في هذه الصفات عند الآدميين في الأنبياء. إذن كمال الآدميين في الصفات عند الأنبياء، وأما الكمال المطلق فلله عز وجل. وعندما نقول إن الله عز وجل يحب صفات الكمال أي باعتبار نسبتها للآدميين، فالله عز وجل يحب من الآدمي القوة والعلم، ويحب منه القدرة جل وعلا، ويحب الرحمة سبحانه وتعالى منه، هذه من صفات الكمال. ولذلك فإن الله عز وجل صبور يحب الصابرين، والله عز وجل جميل يحب الجمال، وهو سبحانه وتعالى عفو يحب أهل العفو، وغير ذلك من مسائل الشبيهة بذلك. قال: وفي كل خير، أي أن فقد هذه الصفات لا يدل على فقد الإيمان، بل في كل خير. وهذا يدلنا على أن مسألتين: المسألة الأولى أن الإيمان درجات، لأنه قال المؤمن القوي، وقلنا أن القوي يشتمل قوة الإيمان وقوة الصفات. فأما قوة الإيمان قال: وفي كل خير، فيدل على أن قوي الإيمان وضعيف الإيمان درجتان، فالناس ليسوا في درجة واحدة في الإيمان، وهذا رد على المرجئة. والأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، يدلنا على أن صفات الكمال التي يحبها الله عز وجل فإنه يثيب عليها، فإن الله عز وجل إذا أحب صفة في العبد أثابه عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك يدلنا على أن هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم هو أمر بالتسبب بالأسباب، وأن الإتيان بالأسباب هو من الأمور المأمور بها. إذن فمن ينفي العمل بالأسباب فقد خالف المأمور شرعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله. قوله استعن بالله عندنا استعن بمعنى أن توكل، واطلب، واستعن بقلبك، واطلب الإعانة بلسانك بالدعاء، فهو من باب التوكل والاستعانة به سبحانه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله، الواو هنا تدل على مطلق الجمع، وهنا مسألة مهمة جدا، أنه لا بد من الإتيان بالأسباب مع التوكل على الله جل وعلا. فمن أتى بالأمرين وحصلهما فهو الكامل القوي، ومن اكتفى بأحد الأمرين وهو الأسباب دون التوكل، أو بالتوكل دون الإتيان بالأسباب، فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أمره، فيكون قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد من العناية بالأمرين معا. طيب، هذه الجملة قبل أن ننتقل الجملة بعدها تدلنا على مسألة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، يدلنا على أنه ليس من الدين الزهد في الأمر النافع، فكل ما كان نافعا فليس الزهد فيه من الدين. فعلى سبيل المثال، لا زهد في العلم، بعض الناس قد يزهد في العلم، يقول أخشى أن كما قال ابن وهب إن للعلم يعني اللهم صل على محمد، كأنه قال إن للعلم زهوة أو نحو كلمته رضي الله عنه ورحمه. فبعض الناس قد يقول لا أريد أن أجاوز في العلم حدا لكي لا أصل لبعض الأشياء التي قد تقع في النفس. نقول لا زهد في العلم، لا زهد كذلك في الزواج، فليس الزهد من الزواج في الدين، لأن الزواج نفع وهو الأصل. لا زهد كذلك في الولد، فإن الولد من الدين، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فالمقصود أن هذه الأمور التي فيها نفع مرجح أو محض لا زهد فيها، وإنما الزهد فيما كان النفع فيه مرجوحا ككثرة المال الزائد عن الحاجة، هذا نعم فيه الزهد. وأما ما فيه الحاجة والاستغناء عن الناس فلا زهد فيه، الكسب الذي تستغني به عن استجد الناس وعن طلبهم لا زهد فيه، ما زاد عن ذلك هذا الذي قد يكون فيه الزهد. أيضا يقابله أن قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك يدلنا على أن ما لا ينفع ليس ممدوحا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تعجز، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجز، العجز يطلق على معنيين، المعنى الأول وليس المراد هنا ما كان ضد القدرة، ولا شك أنه ليس مرادا، لأن العجز الذي ضد القدرة ليس في ملك الشخص، فلا ينهى الشخص عن ما ليس في ملكه، ليس المراد إذن هنا ما يقابل القدرة وهو ضدها، وإنما المراد بقوله ولا تعجز المعنى الثاني وهو ضد الكيس، بأن يعمل المرء ويجتهد وهذا هو الكيس. وأما العجز فهو ترك الشيء مع قدرته عليه أو قدرته على بعض أسبابه، وقد جاء ما يدل على ذلك عند أبي داود، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس الكيس. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ذلك مخالف لكمال الإيمان بالقدر، إذ الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ونعلم أن الإيمان درجات، فبعض الناس أكمل من بعض فيه، ومن ذلك أن من يأتي بهذه الألفاظ فإنه قد تؤثر على قلبه في عدم كمال الإيمان بالقضاء والقدر. قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، العلماء يقولون يصح أن تقول قدر الله وما شاء فعل، ويصح أن تقول قدر الله وما شاء فعل، فإما أن تنسب للقدر وهو المصدر، وإما أن تنسبها لقدر وهو الفعل، فيصح الأمران وكلاهما جائز وكلاهما ورد بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، قوله إن لو تفتح عمل الشيطان معنى عمل الشيطان أي أنها تكون سببا في حزن المتكلم بها وجزعه عند إصابته المصيبة، وهذا هو عمل الشيطان. فقد جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا موقوفا والموقوف أصح أن للشيطان بابن آدم لمه وللملك بابن آدم لمه، فأما لمة الشيطان فإنه يخوفه ويحزنه، فالشيطان يرغب أن يحزن الآدمي وأن يجعله جزيعا، فهذه تفتح عمل الشيطان من حيث التحزين، وهذه لا تنفع الآدمي بل تضره ولا تنفعه، لذلك نهي عنها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أخرجه مسلم. نعم هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا، وهذا حديث قدسي لفظه ومعناه كلاهما منه سبحانه وتعالى. قالوا له أن تواضعوا هذا أمر فدل على أن التواضع واجب ولازم، وسنتكلم عنه بعد قليل في صفته. قال حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، قوله حتى يدل على المقابلة، فهذا يدلنا على أن التواضع حقيقته هو ضد البغي والفخر، فمن انتفى في حقه البغي والفخر فهو الذي وجد منه التواضع، وهذا يدل على المقابلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبغي أحد على أحد، معنى ذلك هو أن لا يتعدى عليه وأن لا يستطيل عليه. قال ولا يفخر أحد على أحد أي باللفظ. ذكر الشيخ تقي الدين أن الجمع بين البغي والفخر هو جمع بين نوعي الاستطالة، فالمستطيل إن استطال على غيره بحق فيكون فاخر فيكون مفتخرا عليه، وإن استطال عليه بغير حق فإنه يكون باغيا، وهذه الاستطالة قد تكون باللسان وقد تكون بالجنان أي بالقلب وقد تكون بالجوارح، فقد تكون بالأمور الثلاثة جميعا، الاستطالة على الغير والرفعة عليه. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي أن التواضع لازم في حده الأدنى، ولذلك فإن من قابل ذلك وهم أهل الكبر فإنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، والتواضع درجات ليس درجة واحدة، وكلما كمل المرء في باب التواضع كلما كان أكمل عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن التواضع الممدوح كما ذكر أهل العلم ومنهم ابن القيم أنه ينقسم إلى نوعين. النوع الأول أن يتواضع العبد عند أمر الله عز وجل، وذلك بامتثاله أمره سبحانه واجتنابه لنهيه، وهذا معنى الامتثال عند أمره، فلا يتكبر ولا يمتنع من أمر الله عز وجل ولا نهيه. النوع الثاني التواضع لعظمة الله عز وجل، وذلك بأن يخضع لعزته جل وعلا وأن ينيب لعظمته سبحانه وتعالى. فإذا كبرت نفس المرء عند نفسه وشمخت عندها ذكر عظمة الله عز وجل وتفرده بهذه العظمة وكمال عزته جل وعلا وتفرده بالعذاب الشديد لمن خالف أمره، فحينئذ تتواضع نفسه. طيب، إذن التواضع هنا كله متعلق بفعل القلب ومع الله عز وجل، هذا هو التواضع الحقيقي، أن تكون تواضعا لأمر الله ونهيه وتواضع بصفة الله عز وجل بصفاته سبحانه وتعالى. قبل أن أتكلم عن التواضع الجوارح أريد أن أبين مسألة، وهي أن ابن القيم لما ذكر هذين النوعين قال إن النوع الأول مستلزم للثاني لا العكس، فمن أتى بالثاني استلزم الأول، لا من استلزم الأول يستلزم الثاني، هذا كلام ابن القيم. ثم قال إن المتواضع حقيقة هو من جمع بين الأمرين. إذن التواضع كله متعلق بالقلب، والخشوع والإنابة متعلقة بالقلب، وذلك التواضع هو من أفعال الجوارح. وكما قلت لك ابتداء الخلق كله مرده إلى القلب، مرده إلى القلب، وقد رده بعض أهل العلم إلى التواضع وضده الكبر، فقال إن الكبر هو سيد سيء الأخلاق والتواضع هو سيد محاسن الأخلاق. فمن تواضع لله عز وجل تواضع لخلقه، لعلمه أن هؤلاء الخلق مثله، بل ربما كانوا خيرا منه. ثم إن تواضعه في لباسه وفي طعامه وفي حديثه وعدم بغيه وعدم فخره على غيره هو من امتثال أمر الله عز وجل، وأوامر الله عز وجل كثيرة جدا. إذن فالمقصود أن مرد التواضع للقلب. وأما الجوارح فإن كما ذكرت قبل قليل هي من باب التصنع. كيف؟ الرجل إما أن يتواضع قلبه وجوارحه، فلا شك أن تواضع الجوارح تابع وستخرج سجية. النوع الثاني أن تكون في الجوارح دون القلب، فهنا نقول إن من وجد عنده الخلق في جوارحه دون قلبه ومن أجلها التواضع فإنه أحد رجلين، إما يريد أن يتطبع فيؤدب أعضاءه بهذا الخلق حتى يصبح سجية له، والحلم بالتحلم، وهذا حسن فيكون مقصده حسن وهذا الذي يؤثر على قلبه. النوع الثاني أن يكون قد فعل هذا الفعل لا لله وإنما لغيره، فحينئذ لا يكون تواضعا حقيقة ولا يكون نافعا، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في حديث آخر عن التواضع بعد قليل، وهو التواضع لغير الله. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. نعم، هذا الحديث الأول، حديث أبي الدرداء، رواه الترمذي من حديث أبي بكر النهشلي عن مرزوق التميمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وهذا الإسناد يعني لا بأس به لولا أن أبا بكر هذا بل شيخه مرزوق التميمي هذا يعني بعضهم تكلم فيه وبعضهم وثقه بناء على تساهل بعض أهل العلم في التوثيق، الطبقة الأولى من التابعين. وإذا فإن الترمذي حسن هذا الحديث، وحسنه كذلك عبد الحق الإشبيلي، وأيده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام للعلة التي ذكرتها لك قبل قليل. هذا الحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الأولى فيه أن المرء إذا دفع عن أخيه وانتصر له في الغيب وهو غير حاضر فإن له أجرا عظيما عند الله عز وجل، وأن المدافعة عن العرض تكون بكف النفس عن الوقيعة فيه وكث الغير عن الوقيعة فيه، سواء كان بصدق أو يعني سواء كانت تلك الوقيعة صدقا أم لا. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه، وهو اللفظ الأول حيث بالدرداء، يشمل العرض الذي ينتهك بالكلام والعرض الذي ينتهك بغير الكلام، كالعرض الذي هو أحد المقاصد الخمسة عندما عدها خمسة أو ستة. ولذا حكى ابن مفلح رحمة الله عليه في الفروع وجهين عند فقهائنا: هل يلزم الدفع عن عرض غيره أم لا؟ بمعنى لو أن رجلا رأى صائلا صال على عرض غيره يريد أن ينتهك حرمة امرأة معينة وهي من حرمة المسلمين العامة، هل يجب عليه أن يدفع عليه أم لا؟ بمعنى أنه يرد هذا الصائل أم لا؟ ذكر أن فيه وجهين في المذهب، والمشهور عند المتأخرين تارة يقولون بالوجوب وتارة يقولون بعدمه. نعم. أما اللفظ الثاني الذي عند أحمد من حيث يزيد أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، فقد روى الإمام أحمد من حديث عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، وهذا الحديث أعل بعلتين: بشهر هذا وبعبيد الله بن أبي زياد فإنه متكلم فيهما. ولذا فإن هذا الحديث فيه ضعف، إذ عبيد الله هذا هو القداح قد تكلم فيه أهل العلم، وبذلك يتبين أن السفاري لما حسن هذا الحديث فإنه يعني لم يكن قد وفق للصواب في ذلك. اللفظ الثاني حيث أسماء لفظه عند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة، فصرح على أنها بالغيبة، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. هذه الجملة أو اللفظ الثاني فيه أن هذا الفضل إنما هو خاص بمن منع غيره من أن يغتاب أخاه المسلم، فالمنع من جهتين: بأن يمتنع هو من السماع، وهذا من ذب عن من فعله هو ذكرناه قبل قليل بالكف، والأمر الثاني أن يمنع الثاني من الحديث فيه إما بذكر محاسنه أو بتغيير الحديث أو بغير ذلك من الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث حيث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص صدقة من مال إلى آخره، هذا الحديث جاء لبيان أن ما يظنه من يتبع ظنه أن الصدقة تنقص المال، وأن العفو يذل صاحبه، وأن الصدق وأن التواضع يخفض المتواضع، أن هذا الظن ليس في محله، بل إن من فعل هذه الأمور عوقب أثيب بمخالفة ظن من يتبع ظنه. ولذا هذه الأمور وهي الصدقة والعفو والرفعة لا تصدر ممن لا يريد ثواب الدنيا إلا بمن استشعر في قلبه الأجر عند الله عز وجل والمثوبة عنده سبحانه، فهي متعلقة بعمل القلب. في هذا الحديث من الفقه أن الحديث على ظاهره وهو الرفعة لهؤلاء، ومفهومه كذلك. وذلك يقول ابن القيم في كلام له في المدارج الجميل، يقول: وقد علم بالتجربة والوجود أنه من تقم أحد لنفسه إلا ذل، وهذا لمفهوم هذا الحديث. قال: وفي الصفح والعفو من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ما ليس في شيء في المقابل من الانتقام ونحوه. هذا كلام حقيقة في غاية النفاسة، وإذا استشعره المرء استشعر شيئا عظيما جدا في من عني بهذه الأمور، وهو بذل الصدقة والعفو والتواضع لله سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله سبحانه وتعالى، فنسب التواضع له سبحانه وتعالى، وهذا يدلنا على أن الأجور في الدنيا والآخرة إنما هي مترتبة على التواضع له سبحانه، وهذا معنى فعل القلب. وقد ذكرت لكم قبل قليل من كلام الأئمة أن التواضع هو لله باستشعار صفاته سبحانه وتعالى، وبالتواضع لأوامره سبحانه وتعالى في المراقبة للصفات، وفي امتثال أوامره وعدم التكبر عنها. وبناء على ذلك فقد ذكر فقهاؤنا أن من تواضع لغير الله عز وجل فإنه ليس بمتواضع حقيقة، ولن ينال أجر الآخرة ولا رفعة الدنيا. وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدين أن من تواضع ليرفعه الله سبحانه وتعالى لم يكن متواضعا، فإن مقصوده حينئذ قال الرفعة وليس ما عند الله عز وجل، وحينئذ فإن فعله ذلك ينافي التواضع. وقد أطال ابن مفلح رحمة الله عليه في الآداب الشرعية في نحو صفحة أو أكثر في تقرير هذا المعنى، وأن كثيرا من الأعمال لما يرتب عليها الأجر فالمقصود إذا كانت لله عز وجل ابتداء لا لأجل مثوبة الدنيا، مثل ما ذكر يعني استدل لها بأثر واضح، قال روي في الأخبار أن من أخلص لله عز وجل 40 صباحا أوتي الحكمة، فلو قال امرؤ أريد أن أخلص لأوت هذه فهو ليس بمخلص. مثلها كذلك التواضع لا بد أن يكون لله فحينئذ يرتفع. إذن ما الغرض من هذا الحديث؟ الغرض من هذا الحديث تعزية النفس فقط، ومعرفة المرء المثوبة في الدنيا وأن الله عز وجل سيرفع، فيزداد يقين العبد بالله عز وجل، لا أن تعمل هذا الأمر لأجل هذا. نعم قد يكون باعثا في ذاته لبعض الناس، لكن اجعله لله عز وجل، فهذا هو حقيقة التواضع. وهذا نص عليه الفقهاء، وإن نقلت لكم كلام الشيخ تقي الدين قد ذكره في أكثر موضع، وأيضا كلام ابن مفلح رحمة الله عليه. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. نعم هذا حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، رواه الترمذي هذا الحديث من طريق أوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام، وذكر المصنف أن الترمذي قد صححه وجود إسناده النووي رحمة الله عليه. هذا الحديث هو أول حديث سمعه عبد الله بن سلام رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، هذا خطاب للعموم، أفشوا السلام. تقدم معنا الحديث على السلام بالتفصيل، وقوله أفشوا أي ابتداء وردا، وصلوا الأرحام، ومر معنا في باب البر والصلة أحكام الصلة بالتفصيل. قال: وأطعموا الطعام. إطعام الطعام هذا من أفضل الصدقات، وهي من الصدقات، وإطعام الطعام نوعان، قد يكون واجبا كالنفقات والضيف، فإن فقهاءنا يقولون من ضاف رجلا خارج الأمصار فإنه يجب عليه أن يضيفه 3 أيام، فقد يكون منه واجب، وما زاد عن ذلك فإنه ندب. وكذلك من استضاف آخر في داخل الأمصار والمدن والقرى فإنه لا تجب ضيافته عند فقهائنا. وطعام الطعام من أفضل الصدقات، لأن الله عز وجل خصه في قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لا، ليست هذه. نعم، ربما يعني الآيات عموما كثيرة جدا في فضل إطعام الطعام. قال: وصلوا والناس نيام. هذه الجملة تدلنا على أن أفضل الصلاة بعد المفروضة هي الصلاة والناس نيام، كما أن أفضل الصدقة صدقة بالطعام عند الحاجة. وقوله صلوا والناس نيام يدلنا على أن أفضل الصلاة صلاة الليل، وهي كذلك فأفضل الصلوات بعد الصلاة التي تشرع لها الجماعة هي صلاة الليل، وأفضله الوتر، وأفضل صلاة الليل حينما يكون الناس نائمين. فتقدم معنا قبل أن صلاة الليل أفضليته باعتبار الزمان وباعتبار الهيئة، فباعتبار الزمان أفضلها في السدس الخامس، لأنه أول الثلث الأخير، وهو النصف الثاني من الثلث الذي يكون بعد نصف الليل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرقد سدسه. فإذا قارنت ذلك مع ثلث الليل الأخير وجدت أن أفضله السدس الخامس. الأمر الثاني باعتبار الهيئة، أفضل القيام قالوا ما كان قبله نوم وما بعده نوم، فيقوم لأجل قيام الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم يليه في الأفضلية أن يكون بعد نوم فقط، ثم يتبعه صلاة الفجر، ثم يليه في الأفضلية أن يكون بعده نوم مباشرة، كما جاء في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. ثم يليه في الأفضلية أن تكون الصلاة بعد العشاء مباشرة. إذن هذه 4 هيئات أو 4 أوقات لقيام الليل بناء على الهيئة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث تميم الداري وهو الحديث العظيمة، وقد ذكر أبو داود أنه أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قوله الدين يشمل ذلك جميع أنواع الدين، الإسلام بأركانه الخمس، والإيمان بأركانه الست، والإحسان للمراقبة لله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة، هنا النصيحة ذكر الشيخ محمد أو الإمام محمد بن نصر المروزي من تلاميذ إسحاق بن راهوية أن بعض أهل العلم فسر الدين النصيحة بما لا مزيد عليه، وهذا التفسير ملخصه أن النصيحة هي عناية القلب للمنصوح، فكل من عنى قلبه للمنصوح فإنه يكون قد نصحه كائنا من كان، ولذلك شمل الأنواع السابقة كلها. وهذه النصيحة حينئذ تكون نوعان، إما أن تكون واجبة وهي لله عز وجل باتباع محبته سبحانه وتعالى في أداء الفرائض واجتناب النواهي، وقد تكون نافلة وهي إثار محبته على محبة الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله في هذا الحديث أن الدين النصيحة ثلاثا، ذكر المصنف أن هذه عند مسلم ولم أجدها عند مسلم، وإنما هي عند أبي داود والترمذي، وإنما في مسلم الدين النصيحة قلنا لمن لا يا رسول الله، فكلمة ثلاثا إنما هي عند الترمذي وأبي داود. قال قلنا لمن لا يا رسول الله؟ قال لله. النصيحة لله عز وجل معناها أداء الواجبات على أكمل وجه وأتمها، وهذا هو الذي يسمى وأكمل الأوجه هو مقام الإحسان، فأنه يؤدي واجبات الله عز وجل كأنه يراه، كما أن النصيحة لله عز وجل تقتضي كمال عناية القلب بحسن الاعتقاد به سبحانه وتعالى وإخلاص النية له سبحانه. إذن كمال النصيحة لله عز وجل ثلاث أشياء: في الاعتقاد بإفراده بالوحدانية، وفي إخلاص النية له سبحانه وتعالى وهو عدم صرف شيء من أفعال القلوب لأحد من الآدميين، والأمر الثالث في ما يتعلق بامتثال الأوامر على وجه المراقبة له سبحانه وهو مقام الإحسان. قال ولكتابه، أي المراد به إيمانا بالكتاب والعمل بمضمونه. قال ولرسوله، أي تصديقا بالأنبياء وما يستلزمه التصديق من أمور، والعمل بما أخبر به مما أحكم. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين ولاتهم إما الولاية العظمى أو من دونها، والنصيحة لهم تكون بالمعونة والطاعة والدعاء وبذل النصح إذا وجد الخطأ. إذن هذه أربعة أمور نص عليها الفقهاء في محلها، ومنهم الرجل. قال وعامتهم، المراد بالعامة هو عامة الناس، وذلك بإرشادهم وتعليمهم وتبيين ما وقعوا فيه من الخطأ. هذا الحديث فيه من الفقه العديد من المسائل، لكن أورد ما ذكره المتأخرون. مما ذكروا قالوا إن هذا الحديث يدل على وجوب طاعة ولي الأمر ولزوم نصحه، ذكروا هذا في أول باب الجهاد، قالوا فتلزم طاعة الأمير وتلزم نصحه ويلزم نصحه أيضا، واستدلوا بهذا الحديث. فالنصح هنا النصيحة لأئمة المسلمين بطاعتهم وبيان النصيحة لهم بأي طريقة كانت. الأمر الثاني أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن من استشير في خاطب أو مخطوبة فإنه يجب عليه أن يذكر ما فيه من المعايب والسوء وجوبا، فيذكر المعايب والسوء، وليس ذلك من باب الغيبة. وتقدم معنا أن الغيبة يستثنى منها ست صور، ومنها النصيحة، وهذا من النصيحة. ولا يلزمه أن يذكر الرأي فيقول تصلح أو لا تصلح، لأنه أحيانا هذه الكلمة قد لا يقبلها الخاطب أو المخطوب، المخطوب منه يسأل السؤال عن الخاطب والخاطب يسأل عن المخطوبة، لكن يقولون يلزمه أن يذكر الأوصاف، إلا إذا علم أن في ذكره للأوصاف ضررا وسوءا وشرا فحينئذ يسكت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث الترمذي، حديث أبي هريرة رواه الترمذي من حديث عبد الله بن إدريس ابن يزيد الأودي عن أبيه عن جده، وعبد الله بن إدريس هذا وثقه جماعة من أهل العلم كابن حبان والعجلي على ما يعني قيل في تساهلنا في التوثيق، ولذلك فإن هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه وكذلك الحاكم. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تقوى الله المراد بها هو ما يتعلق بعمل القلب وما أفضت إليه من عمل الجوارح، فيدخل فيها حينئذ حفظ الفرج وحفظ وغض البصر وسائر الأمور المتعلقة بالإحسان، سواء الإحسان للخلق بحسن الخلق أو الإحسان للخلق بالامتناع من إيذائهم، وكل هذا يحتاج إلى صبر وإحسان. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق، حسن الخلق من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. الأمر الثاني، ذكر ابن القيم فائدة وقال إن هذه الفائدة فائدة جليلة، هكذا قال، قال إن هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق لمعنى، وهو أن تقوى الله عز وجل تصلح ما بين العبد وبين ربه، وأما حسن الخلق فإنه يصلح ما بين العبد وبين الخلق، فالأول يوجب محبة الله له، والثاني يوجب أو يدعو الناس لمحبته، ومن جمع له محبة الله عز وجل ومحبة الناس فإنها علامة الخيرية، وقد جاء في الحديث أنتم شهداء الله في أرضه. هذا الحديث أيضا ذكر الشيخ تقي الدين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه بين أمرين وجمع بينهما، وهو تقوى الله وحسن الخلق. قال وكل ما شفع فيه بين أمرين من الأعمال والأوصاف فالناس فيه أربعة أنواع، إما جمع الوصفين وهو الكامل، وإما نفي عنه الوصفين وهو الناقص كمال النقص، وإما من وجد فيه أحد الوصفين دون الثاني فيكون فيه كمان في أحدهما دون الثاني. قال وهذا منه، فإن هذا من جمع فيه تقوى الله عز وجل وهو القلب وحسن الخلق فإنه يكون قد جمع كمال الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث حديث أبي هريرة عند أبي يعلى رواه من طريق عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي عن جده أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أعل هذا الحديث بأن عبد الله بن سعيد المقبري هذا قد حكم عليه الإمام أحمد بأنه منكر الحديث ومتروك، ولذا فإن ابن مفلح في الآداب قد ضعف هذا الحديث. هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، مهما كثر مال المرء فإنه لا يمكن أن يسع الناس ببذله. قال ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بسط الوجه هو طلاقة الوجه بالاستقبال، باستقبال الحسن بعدم تعبيس، ويقابل ذلك وهو الكمال بالتبسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. مما يتعلق ببسط الوجه، الوجه أحيانا يتعلق بأفعال الجوارح، وذلك عندنا في اللهجة الدارجة قال وجه طلق، أي في استقباله في وجهه وفي لسانه وفي أفعاله كذلك. قال وحسن الخلق، وهذا إذن يكون من باب عطف. العطف هنا في قول بسط الوجه وحسن الخلق إما أن يكون من باب عطف العام على الخاص أو من باب التفسير. كيف يكون باب التفسير؟ جاء عن جمع من السلف رحمة الله عليهم أنهم فسروا حسن الخلق بأنه بسط الخلق بأنه بسط الوجه، فقد جاء عن عبد الله بن مبارك أنه قال إن حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. ونقل إسحاق بن منصور كوسج أن إسحاق بن راهوية لما سئل ما حسن الخلق قال هو بسط الوجه وأن لا يغضب، ونحو ذلك من الأخلاق. فلا شك أن بسط الوجه من الأمور الصعبة، لأن المرء أحيانا قد يكون منقبض النفس ومع ذلك يبسط وجهه للناس، فهذا معنى ذلك هو كمال ما في قلبه من حسن الخلق وعدم الحمل عليهم. فربما كان المرء إذا قابل شخصا يكون بينهم من من من من سوء الأفعال، لا أقول من الضغينة دائما، ولكن قد يكون من الآخر من سوء الفعل له، إذا قابله بطلاقة وجه فهذا من كمال حسن الخلق، وخاصة إذا كان الباعث لها ما عند الله عز وجل. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث عند أبي داود من حديث كثير بن زيد الأسلمي عن الوليد بن رماح عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وكثير هذا قد اختلف فيه، ولكن الإمام أحمد قال إنه ليس به بأس، وفي المقابل ضعفه النسائي. وذلك إن هذا الحديث حسنه ابن مفلح في الآداب وحسنه المصنف هنا. هذا الحديث فيه أن صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخي، معنى أنه مرآة يعني كأنه ينظر إلى نفسه فيه. فدل هذا الحديث على عدد من الأحكام، منها أن المرأة يكون مرآة لأخيه، فإذا رأى فيه عيبا نبهه له وأصلحه كما لو كان ينظره في نفسه. الأمر الثاني أنه إن رأى فيه حسنا فهل يثني عليه أم لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحثوا في وجوه المداحين التراب. وهذا هو الأصل، أن المدح والإكثار منه غير ممدوح، فالمرآة لا يلزم أن تكون في المدح مطلقا. وقد جاء الإمام أحمد لما أثني عليه بعض الثناء قال إن هذا يقطع الأعناق، لما قيل له أنت الإمام وأنت كذا قال إن هذا يقطع الأعناق. ولا شك أن الثناء على الرجل في وجهه مما يقطع عنقه ويعجب بنفسه ويظن أنه قد بلغ الكمال. ولذا فإن الصادق لا يكثر الثناء على الناس في وجوههم، والصادق مع نفسه لا يصدق الناس في كلامهم. فلو أثنوا من اليوم إلى الغد ما وقع في نفسه شيء، بل ربما منع المتكلم من هذا الثناء ومن هذا القول، وهذا هو الصدق. لكن فقهاءنا استثنوا صورة، وهو إذا كان الثناء بحد من غير مبالغة وكان من أهل الصلاح. ولذا فإن الإمام أحمد استدل بهذا الحديث نفسه على أن الرجل الصالح إذا أثنى على شخص بالدين فإنه خير، وذلك حينما أثنى عليه بشر الحافي، وأحمد كان يعظم بشرا رحمة الله عليهما جميعا، فلما أثنى عليه بالثبات في السنة استبشر أحمد، فقيل له في هذا الحديث، فقيل له إن أحثوا في وجوه المداحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه. إذا علم المؤمن أن الذي أثنى عليه من أهل الصدق والإيمان وليس ممن يوزع الثناء أو يجعل هذا الثناء سببا للرقي والرفع عند الناس، ولكي يتوصل فيه بعض الناس إذا أراد أن يصل عند امرئ أثنى عليه ودبج فيه قصائد وكلمات من المنثور في المدح بما فيه وما ليس فيه، فما دام علمت أن ذلك المتكلم ليس ممن يريد ذلك وإنما يريد ما عند الله عز وجل، فهذا من باب يعني عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. وأما ما عدا ذلك الذي تتشرف نفسه لهذا الثناء، أو أن يكون الثناء ممن لا ثقة فيه، لا في دينه ولا في علمه ولا في صدقه كذلك، وهذا الصدق مهم جدا، فحينئذ يجب على المرء أن يمنعه واحثوا في وجوه المداحين التراب، ويجب على المرء أن لا يتعلق قلبه به. وهذه مسألة المدح لا شك أنها تقطع الأعناق، حتى قيل إنها من أجلى صور الشهوة الخفية. الشهوة الخفية ما بئذان جائعان أرسل في غنم منهما أفسد له من حب المرء للمال والجاه، فمن أجلى صور الجاه الثناء. الثناء المرء يحب ثناء الناس عليه لا شك، ولكن الصالح دائما يعنى بعبادات السر فلا يجعل هذه نصب عينيه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي صحابي. نعم، قول المصنف إن هذا الحديث عند الترمذي إلا أنه لم يسمي صحابي، لأنه قد جاء عند الترمذي من حديث يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم روى بإسناده أن شعبة كان يرى أن هذا الشيخ هو ابن عمر. وعلى العموم فإن جهالة الصحابي لا تؤثر في قبول الحديث وصحته. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس، أي يختلط بهم في أسواقهم، ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا يدلنا على وصفين هما سبب الخيرية: مخالطة الناس والصبر على الأذى. ليس المجموع فقط بل كليهما، فإن مخالطة الناس فيها أجر عند الله عز وجل، لأن فيها تعليما وتنبيها، وفيها حجز للناس. أحيانا قد يخالط المرء الناس ويحضر منتدياتهم فيمتنع من بعض المحرم لحضوره أو يخفف من بعض أمورهم لحضوره. فمجرد المخالطة في الجملة، أنا أتكلم الآن في الجملة، هي من باب الخيرية، بل أحيانا قد تكون مخالطة أصلح لقلب المرء نفسه. فقد ذكروا أن معروفا الكرخي وهو أحد الزهاد العباد على طريقة أهل الحديث كان يدخل سوق بغداد ويماكس الناس فيه، وينظر للبضائع، يماكس الناس بيع والشراء وينظر في البضائع. فلما قيل له في ذلك قال إنه ليس لي حاجة إلى السوق، ولكني أردت أن أضع من نفسي، فإن الناس قد أكنوا لي في قلوبهم مع تعظيما، فإذا أكثروا من رؤيتي نقص هذا الهيبة من قلوبهم. أريد أن أنقص هيبة في قلوب الناس لكي أبقى مع الله عز وجل، لا أريد أن تكون هذه الهيبة سبب في رفعتي عند نفسي، وإنما أريد ما عند الله عز وجل. ولذلك أصحاب القلوب وأصحاب العناية بالسلوك لهم طريقة في هذا الأمر، والكلام في ذلك طويل جدا، يعني من أحسن من كتب في السلوك كثير منهم، الشيخ تقي الدين له كلام في كتاب الاستقامة والتحفة العراقية من الكلام البديع جدا، ابن شيخ الحزامين قرين شيخ الإسلام وتلميذه وإن يعني كان أكبر منه سنا، له من الكلام في ذلك شيء كثير، وإن كان بعض الألفاظ التي تكون غريبة بناء على أصله الأول الذي كان عليه قبل معرفته السنة رحمة الله عليه. المقصود من هذا أن المخالطة فيها أجر، كذلك أيضا الصبر على الناس. هذا الحديث فيه من الفقه أن الصبر فيه فضل عظيم، صبر على أذى الناس والصبر على حوائجهم والصبر على أذاهم، فلا شك أن في ذلك فضل. الأمر الذي يدل عليه هذا الحديث أيضا هو أن العزلة ليست دائما فاضلة، بل إن الخلطة في أكثر الأحيان تكون هي الأفضل لأجل هذا الحديث. ولذلك قيل لأحمد هل التخلي بمعنى العزلة أعجب إليك؟ قال التخلي على علم، ثم ذكر هذا الحديث الذي جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه، ثم ذكر بعد ذلك قال ومن يصبر على أذى الناس. هذا يدلنا على أن الاعتزال عن الناس الكلي أو الجزئي، طبعا الكلي ممنوع مطلقا لوجوب صلاة الجمعة والجماعة وشهود الأعياد وشهود الجمعة والحج، ولكن الجزئي نتكلم، هذا الاعتزال الجزئي قد يكون في حق بعض الناس أولى، إما لعدم قدرته على رفع منكر وتخفيفه، أو عدم قدرته على تحمل أذى الناس، إما أذى الناس لإيذائهم إياه في دينه فيخشى أن يفتن في دينه، أو لأذاهم عدم قبولهم رأيه وفيكون تحمله لأذيتهم في الدنيا وليست الأذية التي بمعنى يعني مجانبة الاسم، وغير ذلك من الصور. وذلك قال الإمام أحمد ما سبق، وذلك يقول الإمام أحمد يقول ابن القيم رحمة الله عليه الأفضل في وقت النوازل، النوازل والشدائد وليس هو الأصل، وإنما في وقت النوازل، وأذى الناس للمرء، فإن مخالطة المرء لهم وصبره عليهم أفضل من اعتزاله عنهم بحاجة الناس لهم، وهذا من باب عظم الأجر في الصبر. نعم آخر حديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث ابن مسعود رواه أحمد وغيره من طريق عاصم الأحول عن عوسجة ابن الرماح عن عبد الله بن أبي هذيل عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث، وهذا الحديث رجاله ثقات، يعني كما ذكر المصنف أن ابن حبان قد صحح هذا الحديث، ومن صحح هذا الحديث الشيخ محمد بن مفلح في الأداب، والعراقي جوده في تخريجه أحاديث حديث إحياء علوم الدين. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قوله كما حسنت خلقي، المراد بالخلق هو الصورة الظاهرة، كذا فسرها فيه الشيخ منصور في كشاف القناع، حسنت خلقي أي الصورة الظاهرة. فحسن خلقي، الخلق بالضم هو الصورة الباطنة، إذن المراد بالخلق هو الصورة الباطنة المتعلقة بفعل القلب والتي تظهر على الجوارح بالأفعال. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والأدعية الجليلة، حتى قد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد رواية عبد الله أن أبا الدرداء رضي الله عنه بات ليلة يصلي، فجعل تلك الليلة يصلي ويبكي ويقول هذا الدعاء اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، حتى أصبح يكرر هذا الدعاء. فلما أصبح جاءته زوجه أم سلمة أم الدرداء رضي الله عنها فقالت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك من الليلة في حسن الخلق، يعني كل دعاؤك في حسن الخلق. فقال رضي الله عنه: إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن الخلق الجنة، وإن العبد لا يسوء خلقه حتى يدخله سوء الخلق النار. ولذلك فإن إرادة المصنف في هذا الحديث في ختم هذا الباب مناسب، لأن هذا الحديث دعاء وطلب. وسيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم أن الباب الذي بعده وهو الباب الأخير في هذا الكتاب وهو باب الذكر والدعاء، تناسب أن المرء يدعو الله عز وجل بتحسين الخلق: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا الحديث جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حينما نظر في المرأة، ولذلك فإن فقهاءنا أوردوا هذا الحديث وهذا الدعاء عند ذكرهم للباس، وإذا نظر للمرأة ماذا يقول، فأوردوها عند هذا المحل، فقالوا استحبوا إذا نظر في المرأة فنظر إلى خلقه الذي خلقه الله عز وجل عليه فإنه حينئذ يذكر هذا الدعاء. إذن هذا الدعاء فيه أمران: ذكر نعمة الله عز وجل واستشعارها بحسن الخلقة الخلقة التي خلق عليها، ولا شك أن الإنسان خلقته من أحسن الخلقة، لا من حيوان ولا من جماد، فأحسن ما خلق الله عز وجل من خلقة خلقة الآدمي. وفيه الأمر الثاني الطلب، فهو استشعار لنعمة ثم طلب من الله عز وجل. نكون بذلك أنهينا هذا الباب بحمد الله عز وجل، وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل نبدأ في باب الذكر والدعاء وهو الباب الأخير من الكتاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، واعذروني الإطالة اليوم لكن الليل قصير. سؤالك يا شيخنا شيخ تركي، الشيخ يقول عندنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج وجوبا، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيله، بل ذلك في كتاب الله قبل ذلك. في المقابل جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فما الفرق بين الصيغتين؟ الفقهاء يقولون: إذا جاء الأمر ابتداء ثم جعل فيه شرط الاستطاعة دل على الوجوب، والاستطاعة شرط للوجوب، بخلاف ما إذا كان ابتداء الأمر معلقا على الاستطاعة. فإذا كان ابتداء الأمر معلق على الاستطاعة، من استطاع فليفعل كذا، فهذا يرون أنه من صيغ الصارفة عن الوجوب إلى الندب. هذا طريقته. قد يقوي هذا الاستدلال أن الأدلة جاءت صريحة جدا في أن الحج واجب، وهذه القرينة الصارفة وهو التعليق على الاستطاعة إذا أطلقتها فإنه حينئذ تكون قرينة، وقد جاء النص الصريح بالوجوب من الإسلام على خمس، فهذه القرينة لا تسقط عن الوجوب وإنما تدل على أن الاستطاعة شرط، فتحتمل هذه الاحتمالين. هذا كلامهم، لا أدري هو صحيح أم لا، لكن هذا كلام. في شيء مشايخ؟ طيب، صلى الله عليه وسلم. أحسن عليك. الحديث الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هل فقط يعني يقيد عند نظر الشخص إلى نفسه بالمرأة، أم هو دعاء عام؟ لا، دعاء عام، بدليل أنه قد ورد عند غير البيهقي مطلقا، وأبو الدرداء جعله في دعائه في الصلاة كلها في السجود وفي مواضع الدعاء، ولكن قلت أنه قد جاء في بعض الألفاظ عند البيهقي وتكلم فيها هذه الزيادة أنه كان إذا نظر في المرأة، لكن تتأكد عند النظر في المرأة، لأن بعض الكتب يقيد هذا الذكر في النظر. النظر لا، هو مطلق للفظ الأول أنه مطلق كما عند ابن حبان وغيره، والتقييد عند البيهقي وتكلم في القيد هذا الذي ذكره البيهقي في الشعب، طبعا رواه البيهقي في الشعب وفي كتاب الدعوات الكبير، دعوات الكبير مطبوع في مجلدين والشعاب كذلك. سمي شيخنا. نعم، من دخل بيتا يسلم على نفسه، هذه تحية من الله عز وجل، وقد جاء أن من دخل بيتا فسلم عليه إن كان سند ضعيف كثر رزقه أو بورك له في رزقه. فإذا دخلت بيتا ما في أحد سلم، ما أعرف مسجد، أنا ما أقدر أشتهد من رأسي، أنا لا أتي بشيء مسبوع، يعني أعرف مكان فوق، لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم. لكن بيوتكم تشمل البيت الخاص، هذا هو الظاهر سم شيخنا. لا هذا ليس طريق، هذا ليس طريقا، الطريق الذي يكون سالك، الرصيف إذا كان غير سالك ما حد يمشي فيه ليس طريقا، في بعض الأرصفة لا أحد يمشي فيها، مثل ما بين الشجر يجعل الرصيف عليه الشجر، فما بينها هذا ليس سالكا، وإذا قالوا الطريق السالك عبر فيها قبل قليل أو المسلوك. ثم إن هذه في المساجد هذا ليست طريق، وإنما هي من المسجد في الغالب، ولكن قد يكون سبب في أذية المسلمين، مثل الحرم شرفها الله عز وجل، بعض الناس لولا رجال الأمن تلقاه يقف في الطريق ويسد على الناس في الطريق، لا يا رب القوة راح تقدم تقدم تقدم يعني بين الصفوف. هاي تكلمنا عنها قديما في باب الوقف، أن هذا الرخام صدرته من لجنة دائما الإفتاء أنه لا يجوز وضعه في المساجد الذي بين الصفوف إلا إذا كان ابتداء أو من الوقف، هذه فتوى اللجنة الدائمة الإفتاء، يقول لأنه توضيع لبقعة من المسجد فلا يصلى فيها، يعني ممكن هذا مسجدنا هنا ما بين السواري عادة لا يصلى، هذه مقبولة أو نحو ذلك، لكن المساجد الثانية تجده يترك صفا كاملا، يتعمدون ترك صف كامل، إيه يجعلون مسافة، فالفتوى اللجنة أن هذا من تضييع الوقف، بدل ما يأخذ 10 صفوف يأخذ 7، ذكرتها في شرح الزاد في بوادر القديم. فهذه لكن إذا كان الواقف هو الذي وضعها فتوى اللجنة، وهذا هو رأيهم طبعا، هو صحيح أم لا لا أدري. وياك يا شيخ سم شيخ محمد، لا ليس الوقف يا شيخي، الطريق ليس فيها وقف، وإنما هي حق ارتفاق العرف. نعم نعم، لا هم يقولون مسلوك أي مرور الناس، فلو كان الطريق مهجور يجوز الصلاة فيه، بل يجوز قضاء الحاجة فيه، يقول نصوا عليها. لا هذا ليس طريقا عاما، لا هذا طريق في داخل حديقة، فيما الصور التي في ذهني داخل حديقة لا يمر فيها إلا عدد قليل جدا يمرون فيصلون، الطريق الذي يسد على الناس يمنع الناس من المرور، مساجد على الشوارع، بعض المساجد على الشوارع شيخ إذا جاءت الصلاة سدوا الشارع، صح هذا ليس طريق، لا ليس طريق، ما يعد طريق، صعب أن تعد طريق. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.